أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نقرأه وندرسه من آي ذكرك الحكيم. اللهم ارزقنا فهما فيه وعملا به ودعوة إليه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوله تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. تلك اسم إشارة، أي الآيات التي سبق ذكرها من حين قوله سبحانه وتعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه، وبين أن الطعام كان جميعه حلالا ليعقوب عليه السلام، إلا هؤلاء حرموا أشياء من عند أنفسهم ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا حق. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أن أول بيت وضع للناس هذه الكعبة المعظمة المكرمة، فيجب للناس أن يتوجهوا إليها وأن يحجوا إليها، ومن لم يحج وهو قادر فإن الله غني، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ثم بين الله سبحانه وتعالى فضائح أهل الكتاب ودسائسهم فيما يلقونه بين المسلمين: قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله وأنتم والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء، فما الله بغافل عما تعملون. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه أمر الناس وأمر المؤمنين أولا أن يتقوا الله حق تقاته ولا يموتن إلا على حالة الإسلام، وأن يعتصموا بحبل الله جميعا ولا يتفرقوا، وأن يذكروا نعمة الله عليهم كيف كان حالهم قبل الإسلام من عداء وتناحر وجاهلية وغيرها، وكانت أحوالهم محزنة، فجمع الله قلوبهم بهذا الإسلام. ثم نهاهم سبحانه عن التفرق، وذكر أن من قبلهم تفرقوا فأهلكهم الله وعذبهم، يحذرنا من أن نفعل ذلك. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه يوم القيامة هؤلاء الذين تفرقوا لهم عذاب عظيم، وينقسمون إلى فرقتين: منهم من يبيض وجهه ومنهم من يسود وجهه. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى قال: تلك آيات الله ما سبق ذكره فهي آياته سبحانه أنزلها بحق نتلوها عليك بالحق، أي مصحوبة بالحق. كلمة حق هي نقيض الباطل، لكن إذا قلنا الحق نقيض الباطل يفهم الناس معنى الحق، لكن لو طلبت منه إيضاحه وتعريفه قد يتعذر عليه. الحق كل أمر فعل أو قول اتباعه نافع فهو حق، وكل مقصود نافع فهو حق، وكل مقصود لا ينفع أو يضر صاحبه فهو باطل. إذا عرفت هذا تميز لك الفرق بين الحق والباطل. الله عز وجل يصف هذه الآيات الكريمات التي أنزلها على نبينا صلى الله عليه وسلم أنها بالحق، فما قرره حق، فما قاله سبحانه حق في الوصف التاريخي وفي الأمر والنهي والأحكام وفي الوعيد، فهي حق، فما أمر حق لأنه نافع مقصود يجب اتباعه، ومن خالفه فهو اتبع الباطل. ووعيده يوم القيامة فما يفعله بالظالمين حق لأنه لا يفوت، أمر ثابت، لأن الحق ما كان ثابتا لا يزول، وما وافق الواقع واتباعه نافع مقصود. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، فما الله يريد ظلما للعالمين. الله عز وجل لا يبتغي ظلما لمن توعدهم بالوعيد وعذبهم يوم القيامة، لأنه قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فبين ما يحصل لهؤلاء وما يحصل لهؤلاء، فما يلقى أولئك الذين كادوا للمؤمنين ودسوا بينهم فما فعلوه فإن الله معذبهم لا يفوتونه، وما الله يريد ظلما للعالمين. هذا ختام هذه الآية يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يبتغي الظلم. يريد الإرادة نوعان، إرادة شرعية وإرادة كونية. الشرعية بمعنى المحبة، فإن الله لا يحب ظلما للناس ولا يحب ظلمهم. وإرادة كونية بمعنى قدر وقضاء، فإن الله لم يقدر ظلما لعبد. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، فدل على أن الله لا يحب الظلم ولا يجعله ولا يخلقه ولا يكون منه سبحانه ظلما للعباد. ثم بين سبحانه وتعالى بهذه الآية أن فعله ما فعله في وعيده لمن خالف آياته بأن هؤلاء ابيضت وجوههم وأولئك لهم عذاب عظيم، أنهم استحقوا ذلك العذاب. من أين فهمنا أنهم استحقوا ذلك العذاب؟ يعني ما فعل فيهم سبحانه كان حقا، لأنه يقول سبحانه ما الله يريد ظلما للعالمين. فما حصل لهم وما يحصل لهم فحق استوجبوه بفعلهم، فدل على أنه سبحانه بهذه الآية أنه لا يعاقب من أحسن واستقام، إنما عقوبته لمن خالف وحاد عن الطريق، فما الله يريد ظلما للعالمين. ثم يقول سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. يقرأ الإنسان الآية ثم يفكر في مناسبة هذه الآية لما قبلها، ما مناسبة قوله سبحانه ولله ما في السماوات وما في الأرض بعد أن قال سبحانه وما الله يريد ظلما للعالمين؟ لأن الظالم إنما يفعل ظلمه وهو الجهل، ظلم جهله، إنما يفعل ظلمه عن عجز، لأن غالب من يعتدي ويأخذ أرض فلان أو حق فلان أو مال فلان أو يطرده عن مكانه أو يفعل ما يفعل فيه من ظلم خشية أن يقوى فيستطيله فيمنعه، فما فعل ذلك إلا عن عجز، وهو عن عجز وجهل بالمصير، والله سبحانه له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما، فما الذي يدعوه إلى الظلم؟ إنما الظلم ينساق إليه من احتاج إلى ذلك، وغالبا يدفعه العجز والجهل، والله سبحانه له ما في السماوات وما في الأرض. عرفنا هذه المناسبة؟ وما الله يريد ظلما للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. الأمور مفردها أمر، والقصد به شؤون الناس أفعالهم وذواتهم، كلهم كل ذلك سيكون، أما الأفعال فمدونة صحف تتطاير، فمن تلقى كتابه بيمينه فهو سعيد، ومن أخذ كتابه وراء ظهره أو بشماله فهو شقي، نسأل الله العافية السلامة. اللهم اجعلنا ممن يأخذ كتابه بيمينه. فالأفعال مدونة، والذوات سيجمعهم الله سبحانه في صعيد واحد لا يغادر منهم أحدا، وإذا جمعهم جمعهم بأجسادهم كلها، حتى قطعة الغلف من ذكر الإنسان المختتن تعاد بشعره وظفره ولم يختتن، وينشره الله كما كان في دنياه حين بدأ خلقه، كما بدأكم تعودون، وإلى الله ترجع الأمور. لم تقول للإنسان افعل ما شئت لكن طريقك علي، مرجعك إلي، فيه تهديد ولا ما فيه تهديد؟ فيه خافة. وين تفوت؟ أين تفوت؟ اعمل ما شئت، فالمرجع والطريق هذا الطريق، ها؟ فيقول الله عز وجل: وإلى الله ترجع الأمور، كلكم صائرون إليه وكلنا واقفون بين يديه. فيرهب الذي في قلبه خوف ورهبة، يتعظ بهذه الآيات ويعلم أنها حق فيكف. ومن كان في غواية وسادر نسأل الله السلام العافية، ولو جاءتهم كل آية لا يؤمنون. والمحسن يستبشر لأنه يعلم أنه سيعود إلى الله سبحانه، والله مجازيه. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كنتم تكون بمعنى تامة. إيش معنى تامة؟ لأن كان تأتي ناقصة وتأتي تامة. ناقصة وتامة عند الصلاح النحويين إذا قالوا ناقصة بمعنى تدخل على المبتدأ والخبر. زيد واقف، تقول كان زيد واقفا، بمعنى كان في الماضي والآن لا انتهى. وأحيانا لا، ما تكون ناقصة، ما تدخل على مبتدأ وخبر، لأن هذه سميت ناقصة لأنها ليس لها فاعل. كل فعل في الكون لا بد له من فاعل، ما في فعل دون فاعل، إلا كان هذه الناقصة لا تستوجب فاعل. كل فعل لا بد له من فاعل، إلا كان هذه الناقصة سمت ناقصة لأنها لا تتطلب فاعل. عرفنا هذه؟ وأحيانا تأتي كان بمعنى وجد، فهي تتطلب فاعل. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، إن وجد وحصل صاحب عسرة يعني معسر لا مال له فأنظروه، فكان هنا ليست ناقصة. فذو التي بمعنى صاحب فاعل كان، تطلبت هنا فاعل. عرفنا؟ ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس أن كان هنا تامة، يعني وجدتم وحصلتم في هذه الدنيا، بعثكم الله وأخرجكم لأجل أن تكونوا أفضل الناس وخير الأمم. وبعضهم جعل كان بمعناها، لكن كان التي هي بمعناها تدل على مضي ولا تدل على انتهاء، ودلالتها على الانتهاء حسب السياق. أما هذه في صفات الله ثابتة، فإذا قلت كان الله غفورا رحيما كان ولم يزل، كان الله عليما حكيما كان ولم يزل، إذا قال كنتم خير أمة ممعنا في الماضي، إنما تلك صفة دائمة، كنتم في قضاء الله وقدره ثم وجدتم فأنتم أفضل الأمم، يقول صلى الله عليه وسلم إنكم لتوفون بمعنى تتمون وتأتون 70 أمة من الأمم قبلكم، 70 أمة سبقتنا ونحن آخرها، ومع ذلك نحن أفضلها وأكرمها عند الله، إنكم توفون 70 أمة أنتم آخرها وأفضلها وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى. فنحمده سبحانه أن جعلنا به مؤمنين ولرسوله صلى الله عليه وسلم متبعين، وأن جعلنا من هذه الأمة، هذه نعمة كبيرة يا إخوان، نعمة لا يحصيها إلا الله. اللهم اجعلنا من الشاكرين، ثبت قلوبنا على دينك. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ما قال خلقتم، إنما قال أخرجتم، فالمخرج لنا هو الله سبحانه وتعالى، فكأن الإخراج لها مهمة، وإلا لو اختار سبحانه لفظا غير هذا اللفظ، لكن لما اختار أخرجتم دل على أن هذا الإخراج يحمل المخرج معه رسالة، فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولم يقل سبحانه خير أمة أخرجت من بين الناس، لا، فالخيرية حاصلة لكن منفعتها للناس، فأنتم أخيرها وأفضلها، وتلك الخيرية تعود للناس، ولم يقل سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للمؤمنين المتبعين، إنما لجميع الناس. الله عز وجل إذا قال الناس يشمل الكافر والمؤمن، فإذا قال المؤمن دل على أنه مؤمن، فإذا قال الناس دل على أنه يشمل الأصناف كلها، مؤمنها وكافرها ومنافقها ومريض قلبها وغيره. يقول سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي لأجلهم. هذه الخيرية مقيدة بصفات، ثبتت لكم الخيرية لأجل هذه الأوصاف التي أوجدها الله لكم أو اكتسبتموها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فدل على أن هذين الوصفين كانتا سببا في جعلهم خير الأمم، وأنها خير الأمم للناس لأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولذا أبو هريرة رضي الله عنه حين تفطن ما تفطن لمعنى هذه الآية قال نعم كنتم خيرها تقودون غيركم بالسلاسل إلى الجنة. المعروف أعلاها كلمة لا إله إلا الله، فأنتم تأمرون الناس بهذا، فإن أبوا قاتلتموهم فأخذتموهم أسارا فيسلمون ويسلم أجيالهم من بعد، فأنتم أفضل الأمم تقودون الناس إلى الجنة بالسلاسل رضي الله عنه. قال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فهذا الوصف وصف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الآية تدل على أن أمرهم بالمعروف لكل معروف، ما خص منه جزء دون جزء، بخلاف غيرنا من الأمم فإنهم لا يأمرون بكل معروف. من أين فهمناها؟ من قوله سبحانه كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف، فغيرنا من الأمم لا يأمر بكل معروف، فدلت هذه الآية على أن هذه الأمة تأمر بالمعروف كل أحد، فدل على أن غيرنا من الأمم لا يأمر كل أحد، فيتأمر كل أحد بكل معروف، وتنهى كل أحد عن كل منكر. من أين فهمنا أن المعروف جميعه؟ هذه يفهم من قواعد في الأصول. المعروف النكرة منها معروف، ومعروف اسم جنس، ما اسم ذات معينة ولا فرد معين ولا شخص معين. المعروف اسم جنس يطلق على بر الوالدين وعلى إطعام الطعام وعلى إنقاذ الغريق وعلى إخفاء الحريق وعلى الطواف بالبيت، أليس هذا من المعروف؟ فهو اسم جنس يشمل أشياء كثيرة جدا. إذا أدخلت عليها الألف واللام في الأصول يفيد الاستغراق، يفيد كل معروف عرفه الشرع بأن له ثواب وحسنه العقل فهذه الأمة تأمر به. عرفنا هذا العموم؟ فمن أين أخذنا العموم أنها تأمر كل أحد؟ عرفنا أنها تأمر بكل معروف من الآية. فمن أين فهمنا أنها تأمر كل أحد؟ من قوله سبحانه تأمرون، ثم لم يذكر سبحانه المأمور. من هو المأمور؟ والعادة إذا حذفت المفعول يؤذن بالعموم، إذا حذفت المفعول أذن. إذا قلت تصدق، خذ هذا الدرهم فتصدق به، ولم تقل فقيرا أو مسكينا فأعطيته، إذا كانت دراهم فهي تفيد أن ذلك يفيد العموم، لو أعطيته لأقصى الناس أو أقربهم أجزأ. إذا هذا العموم لكل أحد من قوله تأمرون وحذف المفعول، وأنه يأمرون بكل معروف، أن المعروف اسم جنس حلي بالألف واللام، وهذه من خصائص هذه الأمة، لا تجد هذا في أمة سبقت. بهذه الميزة سبقت هذه الأمة سائر الأمم، فكانت أكرمها وأفخرها وأعزها عند الله سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم. فلو تجردت من هذه لما كانت الخيرية، لأن الله عز وجل وصفهم بالخير بهذه، فإذا نزعت منها فما كانت الخير. ولذا إذا نزعت من طائفة من الطوائف من هذه الأمة أمة الإجابة، إيش معنى أمة الإجابة؟ كل من على هذه الأرض من إنس وجن بعد مبعثه صلى الله عليه وسلم فهي أمته، النصارى والمجوس والجن والشيوعيين والمسلمين من أمته صلى الله عليه وسلم. فمن استجاب فهي أمة مطيعة مجيبة، فيسموها أمة الإجابة. ومن لم يجب فهي أمة الدعوة، فإنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إليهم، فلا يسمع به أسود ولا أبيض ولا أحمر ولا جني ولا غيره من أقاصي الأرض، يعلم أن الله بعث نبيا اسمه محمد وهناك مسلمين، ثم يموت إلا وهو في النار، ثم يموت إلا وهو في النار، لأنذركم به ومن بلغ. لا يسمع أحد بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت ولا يؤمن به إلا يموت وهو كافر والعياذ بالله. استفاد أهل العلم من هذه الآية أن إجماع هذه الأمة حجة. إيش معنى حجة؟ يعني تفيد أنهم لو اجتمعوا على أمر قالوا هذا حسن اعملوا، يجب على الناس فعله وعمله، وأنهم لو اجتمعوا على أن هذا باطل يجب على الناس اجتنابه وعدم عمله، ولو خالفوه عذبهم الله عز وجل. هذا معنى حجة. من أين فهموا حجة؟ فهموا من قوله سبحانه أنكم تأمرون بكل معروف، فدل على أنهم لا يجتمعون على غير معروف، ودل على أنهم لا يتركون معروفا لا يأمرون به. ولذا من انتقص سادات هذه الأمة وشتمها وشكك فيها وهو إما ملحد منافق أو جاهل مغرور والعياذ بالله، ولذا لا بد من نصرة من حمل لواء هذا الدين من أوائل هذه الأمة الذين اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، فما بقي ممن أطاع الله ورسوله. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإيمان بالله، أيهما أول في الوجوب والمتابعة، الإيمان ولا الأمر بالمعروف؟ الأصل الإيمان، الأمر بالمعروف نتيجة الإيمان فرع عنه، الأول هو الإيمان. إن الإيمان بالله ولا برسوله كيف يعرف المعروف؟ من أين تعرف أن هذا صحيح يتابع عليه؟ إلا إذا آمنت بالله فأطعته. عرفنا هذا؟ إذا كان ذلك فلما أخر الله سبحانه وتعالى الإيمان هنا؟ قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. التأخير هنا ليبين أن هؤلاء الذين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لم يكن لهم سند إلا إيمانهم بالله. إيش معنى السند؟ يعني لم يكن هناك أمر يستندون إليه في تلقي راتب أو في مثوبة أو في نصرة إلا إيمانهم بالله أنه سيعطيهم ويجزل لهم المثوبة أو يعذبهم إن لم يفعلوا. الدافع ما هو؟ الإيمان بالله وتؤمنون بالله، فكان المنطلق هو الإيمان بالله. ولذا الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أعلاه الجهاد، أعلاه هي الجهاد. فيوم يخرج للجهاد صابر محتسب ما يفكر في ماله كيف يضيع، لأنه أعلى أعلى أعلى أمر عنده ذاته ونفسه، فهو ضحى بها. ويوم يذهب جاهد لا يدري يعود أو لا يعود، فهو جعل روحه بين يديه ابتغاء وجهه الكريم، فكان الدافع له على هذا الإقبال هو إيمانه بالله. فلو لم يكن إيمان يفعل ذلك لا. ولذا الذي لا يعرف الثواب ولا العقاب أو يعرفه لكنه شاك فيه ليس هناك يقين، يقول ما لكم مال هؤلاء خداعهم، إيش ما شعور إخي ولدك كذا كذا ما لي ماله. لكن لو علم أن منطلقه الإيمان ما تهاون، على الأقل أنكر بقلبه ما رضي ذلك، وأدناه هو الإنكار بالقلب، ومن لم ينكر بالقلب فليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. فمعنى قوله سبحانه يؤمنون بالله أي أن سندهم في قولهم المعروف ونهيهم عن المنكر هو إيمانهم بوعد الله ووعيده، فوعيده أخافهم فجعلهم يقدمون على الجهاد، وعيده أخافهم فجعلهم يقدمون على الجهاد، ووعده أغراهم وشجعهم فجعلهم يقدمون على الجهاد وعلى قول المعروف والعمل به والدعوة إليه. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. ولو حصل إيمان من أهل الكتاب الذين يعرفون أن كشفنا حقائق أن الله كشف حقائقهم وبين أمورهم وأثبت نبوة هذا النبي صلى الله عليه وسلم بما لا مجال للشك فيه وأن دعوة موسى انتهت ونصحت، لو آمن أهل الكتاب بهذا النبي لكان خيرا لهم. منهم المؤمنون ومنهم منهم المؤمنون أكثير؟ ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. هذه الآية ظاهرها والله أعلم تفيد حين بين الله عز وجل أن أهل الكتاب لو فعلوا هذا الإيمان وآمنوا بالرسول لكان أفضل لهم، مع ذلك فيهم مؤمنون وفيهم فاسق وأكثر هؤلاء فسقا وفيهم مؤمنون. ظاهر الآية يدل على أن المؤمنين منهم يكتمون إيمانهم. ولو آمن من خبر مخبر عن